فلسطين صبرا سيأتي السناء ليجلي الدجى ويعيد الوصال ويربو على جانبيك الغنى ويسطع فوق الجبين الهلال. فلسطين صبرا سيأتي السناء ليجلي الدجى ويعيد الوصال ويربو على جانبيك الغنى ويسطع فوق الجبين الهلال. فلسطين سيدتي إننا قرابين نربو بساح النضال وحبا سنفديك أرواحنا إذا نفتدي الروح كل الكمال. دماء ستروي ثراك هنا سيغدو ربيبا لصفو الجمال. دماء ستروي ثراك هنا سيغدو ربيبا لصفو الجمال. فلسطين صبرا سيأتي السناء ليجلي الدجى ويعيد الوصال ويربو على جانبيك الغنى ويسطع فوق الجبين الهلال. فلسطين دمع العيون انهمر على مقلتيك فهب الرجال أسود شداد كحب المطر وسد الثغور بأعلى الجبال. وعهدا لك اليوم أن ننتصر وأن تختفي راية الاحتلال. فوالله والله بالمختصر على دولة الشر حتى تزال. فلسطين صبرا سيأتي السناء ليجلي الدجى ويعيد الوصال ويربو على جانبيك الغنى ويسطع فوق الجبين الهلال. أخي أنت ليث كليث الشرى بعزمك لا بد يطوى المحال. فمن للبلاد ومن للثرى إذا الليث يمضي بقول يقال. فلا تيأس اليوم مهما الورى إلى الخدر والغدر حط الرحال. إذا القوم ضعفا مشوا للورى بناسر أماما بعزم الرجال. فلسطين صبرا سيأتي السناء ليجلي الدجى ويعيد الوصال ويربو على جانبيك الغنى ويسطع فوق الجبين الهلال. فلسطين صبرا سيأتي السناء ليجلي الدجى ويعيد الوصال ويربو على جانبيك الغنى ويسطع فوق الجبين الهلال. فلسطين صبرا سيأتي السناء ليجلي الدجى ويعيد الوصال ويربو على جانبيك الغنى ويسطع فوق الجبين الهلال.